أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعي بودكاست إمام كاست في موسمه الخامس. دردشتنا اليوم ستكون عن أحد أشهر الكتب وأكثرها ترجمة إلى اللغات الأخرى، حتى إن البعض لقبه بإنجيل التنمية الذاتية، وهو كتاب التأملات أو Meditations لماركوس أوريليوس. وهو فيلسوف وإمبراطور في نفس الوقت، أي أنه خبر الحياة من وجهيها، من جانب الحكمة وجانب القوة أيضا. وقد عاش في زمن كانت الحروب سائدة فيه، وكذلك القتل والنهب والبؤس والمعاناة الإنسانية. ولم يكن ماركوس ينوي بهذه التأملات، ولا يريد لها أن تكون كتابا، بل كانت يوميات خاصة به لتذكير نفسه بالمهم في الحياة وخلاصة التجارب والمشاهدات التي عاشها بنفسه. وقد كان ماركوس يهتم فعلا بأمور رعيته وأحوالهم، وهو يعطينا في هذا الكتاب الخلاصة أو الزبدة كما يقال. وبدوري سألخص لكم أهم الأفكار الواردة في هذا الكتاب. ومن الملاحظات التي أجدها واضحة في الكتاب عند قراءته، وستلاحظونها أيضا عند تقديمه، هو تطابق كثير من هذه الأفكار لحد 100% مع تعاليم الدين، وخصوصا الجانب الصوفي. وقد تعمدت في تقديمي للكتاب أن أتي بموروثات أو عبارات مشهورة عندنا من التراث الإسلامي، وهذه الأفكار يمكننا عمليا أن نطبقها في حياتنا اليوم وأن نستفيد منها رغم مضي أكثر من 2000 سنة على كتابتها. أولا، يشدد ماركوس على أهمية عدم متابعة الآخرين وأحوالهم وما جد فيهم والانشغال بهم وبالقيل والقال، فيحذرنا من تضييع ما بقي من أعمارنا في مراقبة الناس، فأي شيء يمنعنا من التركيز على أهدافنا الحياتية هو مضيعة للوقت الذي كان يمكن أن نستغله في كثير من الأهداف الأخرى المهمة. فلدينا وقت محدد وطاقة محدودة، فلما نهدرهما في القلق ما يقول الناس أو ما يفعلون أو من آرائهم فينا. وفي عصرنا هذا مع وسائل التواصل طبعا أصبح الأمر أكثر إلحاحا، فقد ضاعت أعمار كثير من الناس في مراقبة الآخرين ومحاولة تحسين الصورة لديهم ومقارنة أنفسهم بهم، وفي هذا يفوت العمر. فينبغي للعاقل أن يركز على أهدافه الكبرى أيا كانت، مثلا قد يكون هدفه مساعدة الآخرين أو الإبداع الفني أو الكتابة أو التأليف أو الشعر أو أي موهبة وهبها الله له مما ينفع الناس ويمكث في الأرض. فينبغي التركيز على هذه الأهداف الحياتية الكبرى وترك سفاسف الأمور والأشياء الثانوية ومقارنتنا بالناس ومتابعة أخبارهم والقيل والقال. ثانيا، يرى ماركوس أن واقعنا هو نتاج تصورنا أو أفكارنا، فالحياة هي ما نرى نحن فيها، بمعنى أنه ليس هناك واقع منفصل عن آرائنا، فنحن من يشكل الواقع. لذلك يمكننا أن نعيش بسعادة إذا رأينا كل شيء بنظرة إيجابية مهما كان هذا الشيء. فلو شتمك أحدهم أو انتقدك مثلا، بدل أن تشعر بالغضب أو الإهانة، يمكن أن ترى الأمر من زاوية أنك مهم، وأن هذا الشخص ربما يحسدك على النعم التي عندك أو على الإنجاز الذي حققت في الحياة إلى آخره. من هذه النظرة نرى كيف نتجنب كثيرا من المعاناة النفسية مما يقوله الآخرون ومن الانتقادات وغيرها. فعندما نرى أقوال الآخرين وأفعالهم السلبية بهذه النظرة، فلا يمكن لها أن تؤثر فينا ولا أن تسرق منا وقتا ولا جهدا، وبالتالي لا نفقد التركيز على الأهم وهو أهدافنا الحياتية الكبرى. ثالثا، استحضار الموت، وهذا طبعا تيمة مهمة عند ماركوس. ينبغي أن نشير إلى أن ماركوس أوريليوس من أهم فلاسفة ما يسمى بالرواقية ستويسيزم، والستويسيزم صارت الآن كثيرة في الغرب أعيد إحياؤها، وصارت منهج حياة يتطابق مع كثير من أهداف التنمية الذاتية التي شهدت انتشارا كثيرا في الآونة الأخيرة. وطبعا الستويسيزم عندهم مصطلح لاتيني أظن أو يوناني اسمه مومنتو موري، إذا لم تخن الذاكرة، إذا كانت النطق صحيح، هي جملة عموما لاتينية أو يونانية ومعناها استحضار الموت، وهو جزء كبير من الفلسفة الرواقية أو ستويسيزم. فيرى ماركس أنه علينا أن نتصور أن كل منا يجب أن يتصور أنه مات اليوم مثلا، ثم يرى كل يوم نعيشه بعد اليوم كهدية أو بونس. فنحن نعرف أن الموت لا مفر منه، طبعا كل نفس ذائقة الموت، وقد يزور في أي وقت، وعند استحضاره دائما لن نضيع أعمارنا في التوافه ولن نهتم بصغائر الأمور. ثم تخيلوا معي أن كل يوم هو آخر يوم لنا في هذه الحياة، ثم لنسأل أنفسنا، إذا كان اليوم هو فعلا آخر يوم لي في الحياة، هل سأقوم بما سأقوم به الآن؟ هل سألتقي من ألتقيهم الآن؟ هل سأنفق الوقت مع هؤلاء الناس أو بالقيام بهذه الأشياء؟ إذا كانت الأشياء تستحق والناس يستحقون فلنستمر في ذلك، إذا لم يكونوا فلنغير. لذلك يجب أن نستحضر هذا كل يوم. ثم ماذا كنا سنقول لأحبابنا؟ وما الأثر الذي سنحاول أن يبقى بعدنا سواء كان ماديا أو معنويا؟ فلنشتغل بهذا، فينبغي أن نداوم على هذا التمرين كل يوم، أن نتصور أو نتخيل أنه هو آخر يوم لنا في هذه الحياة، لأن يوما ما سيكون فعلا هو آخر يوم، سيكون فعلا هو آخر يوم لنا في هذه الحياة. النقطة الأخرى التي أيضا يركز عليها الكتاب هي الابتعاد عن الشكوى، وقد قيل اعتزل ما يؤذيك ومن يؤذيك أيضا. بدل أن تشكو ظرفا ما، حاول تغييره أو الابتعاد عنه. إذا كان يزعجك شخص ما مثلا في وسائل التواصل مثلا حاليا، يمكن أن تلغي متابعته، تبتعد عنه. ويرى بعض الباحثين الآن أنه من الضروري أن نبتعد عن وسائل التواصل على الأقل مدة أسبوع. طبعا لا يعني هذا أن نفقد الصلة بالأهل والأقارب والأصدقاء، ولكن أن نبتعد عن وسائل التواصل بشكل العام، نبقي فقط على التواصل بالهاتف ربما، بالاتصال إذا أمكن، أو في أقل أضيق الحدود، فسنجد من الوقت الكثير الذي كان سيضيع. يمكن أن نقرأ كتبا، يمكن أن ننجز شيئا، أن نبدع شيئا إذا كنا نرسم أو نكتب أو شيء، يمكن أن نحقق شيئا كثيرا في هذا الوقت، يمكن أن نجدد حتى صلاتنا مع الخالق، أن ننفع الناس، أن نقوم بشيء حقيقيا على أرض الواقع، بدل أن نبقى في تلك الدوامة الافتراضية التي لا تقدم ولا تؤخر، ونحسب أننا قمنا بالكثير ونحن لم نقم بشيء. إذن هذا مهم جدا. فالشكوى من الناس ومن الظروف هذه ليست من شيم العقلاء، ولا يراها ماركس من شيم الإنسان الذي عنده أهداف يريد أن يحققها. فالشكوى تكون دائما للعاجزين الذين لم يحققوا شيئا، فهم يشكون الظروف ويلومون الناس والظروف والمؤامرات وغيره. النقطة الأخيرة التي سأتناول هنا في هذه العجالة هي قضية ضرورة أن نعمل من أجل الصالح العام، وأن تكون أهدافنا الكبرى لخدمة الصالح العام، لخدمة الإنسان، لمساعدة الآخرين الأقل حظا منا، أن نشاركهم ما لدينا من مواهب أو طاقة أو مال حتى لو كانوا يكرهوننا. وهذه نقطة مهمة أيضا، لأنه ليس هو يركز على أنهم حتى إذا كانوا يكرهوننا كان الأمر أدعى لأن نساعدهم وأن نقدم لهم كل خير، أن نجزيهم على ذلك بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال أيضا شيخنا المتنبي وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي، وإن بذل الإنسان لجود عابس جزيت بجود التارك المتبسم. ويرى ماركوس أنه علينا أن ننسى ما نقوم به من أجلهم، بل يطلب منا أن نمحو كل خير فعلناه من ذاكرتنا وكأننا لم نقم به، تماما مثل السحاب الذي يحيي الأرض بعد موتها ويتسبب في نمو الزرع ونماء الحيوان ونماء الأموال، وهو لا يحس بكل ذلك ولا يعلم عنه شيئا ولا يدري أنه فعل ذلك. وأن لا نطلب العرفان ولا الشكر من الناس، كمان الحصان الذي يربح السباق لا يطلب شيئا ولا يرى أنه قدم شيئا أصلا، فمتعة مساعدة الآخرين تكفي وتزيد. هذا ما سمح به الوقت في هذه العجالة، ولمن يريد الاستزادة يمكن أن الحصول على كتاب التأملات وهو مترجم للغة العربية وللغات الأخرى طبعا، وهو متاح بمسموع ومقروء أيضا. فأرجو أن أكون قدمت لكم زبدة هذا الكتاب، وعنتم من ليس لديهم الوقت لمطالعة الكتاب في أن يحصلوا على زبدته أو خلاصته. شكرا جزيلا لكم، وإلى حلقة أخرى من إمام كاست إن كتب الله اللقاء. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.